السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني تحرير محل النزاع في هذه المسألة، كما قال الحافظ ابن كثير: اتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، لكن بقي الاتفاق الثاني وأنها ليست بآية من سورة براءة. إذا أخرجنا الموضعين، يعني ما حصل عليه الاتفاق على أنها بعض آية من سورة النمل وأنها ليست بآية، أجمع على أنها ليست بآية في أول سورة براءة. بقي الخلاف ما عدا ذلك في 113 سورة من القرآن. نعم، 113 سورة اختلفوا فيها هل هي آية من كل سورة أو من الفاتحة فقط، أو ليست بآية مطلقا، أو آية واحدة نزلت للفصل بين السور. وهذا اختيار شيخ الإسلام والجصاص من الحنفية، والمؤلف سوف يذكر إن شاء الله الخلاف ويبين ما فيه. نعم. ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة من أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية. على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. وهذه المسألة عند أهل العلم تعد من عضل المسائل، لأن من قال إنها آية دليله الإجماع، ومن قال إنها ليست بآية دليله الإجماع أيضا. الإجماع على أنها آية إجماع الصحابة على كتابتها في أوائل السور، الإجماع الصحابة على كتابتها في أوائل السور. والإجماع الثاني فيما يقابله الإجماع على أنه لا يجوز الخلاف فيما ثبتت قرآنيته، ما دام وجد الخلاف بناء على هذا الإجماع نستدل به على أنها ليست بآية، ولو كانت من القرآن لما حصل الخلاف فيه، لأن القرآن لا يمكن أن يوجد فيه اختلاف. وعلى كل حال المسألة معروفة ولن ننحسم الخلاف فيها، وأدلتها لعل المؤلف رحمه الله يذكر شيئا منها. نعم. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السور حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير. وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف. بل ضعيف عند عامة أهل العلم. نعم. عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها، وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا، وروي مثله عن علي وابن عباس وغيرهما، وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. وقال مالك: وعمدتهم إجماع الصحابة على كتابتها في أوائل السور، الصحابة اتفقوا على أن يجردوا المصحف من غير القرآن، هذا الإجماع هو معول من قال بأنها آية من كل سورة إلا في سورة براءة. نعم. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة وليست من غيرها. وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة، وهما غريبان. وقال داود: هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. هذا ما يتعلق بكون يعني القول الأخير، قول داود ومن معه، ورواية عن أحمد، أنها آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهذا يقتضي أن تكون آية واحدة ولا 113 آية. شو يعني آيات ولا آية؟ وقال داود: هي آية مستقلة في كل سورة أو في أول كل سورة لا منها. يعني الفرق أنها بالعد، يعني لو وترتب على ذلك أحكام القرآن، لو نذر أن يقرأ سورة النساء مثلا ولا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لوفى بنذره أو لا، إذا قلنا آية منها لابد أن يقرأها، وإذا قلنا آية الفصل بينها وبين آل عمران لا منها يكون وفى. وما زال الأمر على أنها آية مستقلة في أول كل سورة، معناها 113. القول الثاني أنها آية واحدة، آية واحدة ونزلت للفصل بين السور لا 113 آية. والفائدة المترتبة على هذا الاختلاف: إذا قرأ القرآن وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة، إذا قلنا أنها آية واحدة، هل يكون أجره مثل ما إذا قلنا آيات؟ ها؟ يعني آية واحدة كررها 113 أو 113 آية قرأها كل مرة في موضعها. إذن ما الفائدة المترتبة على مثل هذا الخلاف؟ قرأها في الصلاة. ها؟ لو قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وركع. الذي يقول هم يقولون كلهم يقولون هي آية بين السور، لكن هل هي آيات ولا آية؟ شيخ الإسلام ينص على أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور. نقول آية ولا آيات؟ ها؟ ما في فائدة ترتب على هذا الخلاف؟ ها؟ في العد فقط، وش ترتب عليها العد؟ إذا نذر أن يقرأ السورة كاملة أو نذر أن يقرأ ثلاث آيات، فقرأ ثلاث آيات من سورة النساء مثلا أو 10 آيات، يعني شو؟ ها؟ إيه لكن لو قرأ آية من مستقلة يعني ما لها، يعني هل نقول أنها آيات مثل فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ ها؟ وش الفرق؟ وهذه آية من هذه السورة في أولها. نعم. ومسألة العد والاختلاف بين المكي والمدني وكذا موجود في كتب التفسير على اعتبار أنها آية يزيدون في العدد، وعلى اعتبار أنها ليست بآية أصل يقل العدد، وإذا قلنا أنها بعض آية أيضا يوافق من لا يراها آية بالنسبة للعدد. ها؟ ليست من السورة، ما عدنا. لو قلنا أنها آية غير الآية في السورة، الآية قبل السورة التي قبلها مثلا كلها آية، لو كانت آية واحدة يختلف العلم. هذا رجعنا للخلاف الأصلي، يعني من يقول هي آية من كل سورة أو آيات بين السور نزلت الفصل بينها، أو آية واحدة نزلت الفصل بين السور، هي ثلاثة أقوال. وش ترتب عليه؟ عد الآيات. يعني من حيث عد الآيات إذا قلنا آية من السور لا بد أن نعده، وإذا قلنا آية نزلت في الفصل من السور ما نعده. وشو؟ يعني هل يترتب على هذا الخلاف مثل ما لو قلنا في قوله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يختلف المعنى من سورة الفتح وسورة لا ما هي بالتوبة، لا النور، يختلف المعنى في هذا الموضع، الحروف واحدة، هل المعنى متفق في السورتين؟ لا، هذا في الجهاد وهذا في الأكل في الطعام يختلف المعنى. لذلك لو أن شخصا يحقق كتاب ومر عليه بعض هذه الآية ثم وثقها من سورة الفتح والموضوع في الأطعمة، يكون كلامه صحيح ولا خطأ؟ خطأ. وهل البسملة في سورة كذا في سورة النساء مع سورة الأنفال مثلا يختلف معناها من هذا الموضع إلى هذا الموضوع؟ نعم. هذا معروف أن إذا كانت آية صارت مثل الآيات الأخرى لا بد أن يقرأها، وإذا قلنا ليست بآية مطلقة الأمر سهل، يعني مثل ما يقول مالكية في الصلاة الأمر في ساعة، لكن إذا قلنا آية نزلت للفصل بين السور آية واحدة في القرآن أو قلنا 113 آية، يعني الأجر لا شك أنه في فرق، أن تقرأ آية واحدة وتقرأ 113 آية. لكن قد يقول قائل سواء كانت آية وكررها القارئ 113 مرة وترتب على ذلك أجر الحروف، وش الفرق بينه وبين أن تكون 113 آية؟ خلينا نشوف قد يجيب شيء. ها سم. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا. وأما الجهر بها فمفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بها، كالاستعاذة ودعاء الاستفتاح مثلا لا يجهر به لأنه ليس من القرآن، فإذا قلنا أنها ليست بآية فلا يجهر بها. نعم. وكذا من قال إنها آية، وإذا قلنا إنها آية يجهر بها، كما يجهر بالآية الحمد لله رب العالمين. نعم. وكذا من قال إنها آية في أولها، سورة الفاتحة، حديث مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين بدأ بالحمد لله رب العالمين، هذا من أقوى الأدلة على أنها ليست بآية عند أصحاب القول الثاني. نعم. يقرأ والله لا، مسألة الاحتياط شيء، والقول الثاني أنها آية له وجه وله أدلته، لا شك أن قراءتها إن لم تكن متعينة كالآيات فأقل الأحوال أن تكون خروجا من الخلاف وبراءة الذمة، وثبتت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ، ما يقال أنك ابتدعت ولا زدت ولا شيء، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ. نعم. وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا، فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو غريب. ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن عبيد وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن، زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية، زاد ابن عبد البر وعمرو بن دينار، والحجة في ذلك. الآن نسبة الجهر لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مع أنه في الصحيحين صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين في الصحيحين، وجاء أيضا في صحيح مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، ولذلك قال لما نسب القول إلى الخلفاء الأربعة قال وهو غريب، غريب مع ما ثبت في الصحيحين أنهم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. صحيح مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، ومقتضى هذا أنهم لا يذكرون لا جهرا ولا سرا، ولكن بعضهم حكم على هذه الرواية بالشذوذ لأنها ثبتت قراءتها سرا، وابن حجر حمل هذه الرواية حمل عدم الذكر على عدم الجهر، حمل عدم الذكر على عدم الجهر، ومثل بالحديث ابن الصلاح للمعل في المتن لعلة المتن. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وعلة المتن كنفي البسملة، إذ ظن راوي نفيها فنقله. الراوي لما روى كما في الحديث الصحيح يستفتحون القراءة بالحمد لله، ظن أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فنفى على حسب ظنه، فأعل المتن بهذا الظن الخاطئ. وعلة المتن كنفي البسملة، إذ ظن راوي نفيها فنقله. لكن الذي ذكر أنهم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لم يتعرض للنفي، وإنما أثبت ما سمع، سمعهم يقرؤون الحمد لله رب العالمين، وهذا لا يمنع أن تكون قراءتها سرا. نعم. والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها. وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الترمذي. مسألة عملية، والصلاة يعني على مر العصور وفي سائر الأقطار والأمصار، في مثل هذه المسألة يحصل مثل هذا الخلاف، وفي البلدان التي لا ترى الجهر بالبسملة مثلا مثل بلادنا على مذهب الإمام أحمد يسمع هذه الأقوال المنسوبة لهؤلاء الأئمة، فيحصل عنده شيء من التردد. والمؤلف رحمة الله عليه باعتباره شافعي المذهب له إحاطة وعناية بمن يوافق مذهبه، ما في إشكال. والمذاهب الأخرى كل لهم عناية في المسألة عملية، والإنسان اللي يسمع المصلي لأول مرة ويجر بالبسملة يجد عنده شيء من الوجل. والمسألة ما دامت الأدلة فيها للطرفين ماثلة، وإن كانت أدلة الإصرار أقوى وفي الصحيحين ما يسرب على أحد. ولذلك في رسالة الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة قال: ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته. فرق بين هذا وهذا، فرق بين المسألتين، لأن هذه إذا جهر له أدلته، وإذا أسر له أدلته، وهي وإن كانت الأقوى لكن يبقى أن الثاني له وجه. أما الذي لا يطمئن في صلاته، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، هذا ما نصلي وراءه. ولا بد من التدقيق في اللفظ: ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته. ما نصلي خلف الحنفي مطلقا، الحنفي الموصوف بهذا الوصف الذي لا يطمئن في صلاته، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، و يتطرق إهمالها وتركها إلى إبطال صلاة المأموم مع إمامه. لكن مع ذلك هذه مسألة البسملة العلماء رأوا أن مثل هذه

وكل له نظرته من أهل العلم في النصوص. نعم. لا يخفى على المصنف، لكن تعرف أنت أن العالم مهما كان قد يؤثر عليه بيئته ونشأته من حيث لا يشعر، وعاش في بيئة شافعية يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم من صباه إلى كبره في مراحل عمره. مسألة كنا أول ما سمعنا من يجهر استوحشنا، لأن البيئة أثرت علينا، فالإنسان ابن بيئته. والمؤلف رحمه الله تعالى أجلب على القول الموافق لمذهبه، وأورد عليه الأدلة التي فيها الصريح وغير الصريح رحمة الله عليه. نعم. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل، وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وذكرنا أن هذه الرواية معلة، لأن الراوي فهم من حديث يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وكونهم لا يذكرونها في آخر القراءة هذا من باب التأكيد والمبالغة، إلا إذا أراد القراءة السورة، وإلا فالبسملة لا تذكر في آخر القراءة، كما جاء في الحديث الصحيح في صلاة الكسوف أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، يعني ما في أحد قال أن الشمس تنكسف لحياة أحد، القول المعروف أنها عند الجاهلية أن تنكسف لموت فلان، انكسفت لموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن باب التأكيد على النفي يقول: ولا لحياتي وهنا ولا في آخرها. هذا الراوي ظن أن استفتاحهم القراءة بالحمد لله رب العالمين يفهم منه أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فصرح بالنفي بناء على ظنه، وأعل هذا التصريح بما ذكرنا آنفا من عن ابن الصلاح والعراقي، ولكن الحافظ بن حجر والحديث في مسلم رأى أن يصان الصحيح من أن يقال فيه مثل هذا الكلام، وإنما حمل نفي الذكر على عدم الجهر، لا يذكرون يعني جهرا، واللي المصلي خلفه ما يدري، إذا ما جهر ما يدري هو ذكر ولا ما ذكر. سم. ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. فصل في فضلها. لكن من لم يذكر أصلا كما هو عند المالكي، من لم يذكر البسملة أصلا لا سر ولا جهر، أجمعوا على صحة صلاته، من يقول بأنها آية صلاة صحيحة ولا باطلة؟ نعم باطلة، تكون باطلة. فالإجماع قائم على صحة صلاة من ذكر البسملة سواء كان سرا أو جهرا. نعم. فصل في فضلها. قال الإمام العلم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني قال حدثنا سلام بن وهب الجندي قال جندي سلام بن وهب الجندي قال حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله. نسبة إلى إيش؟ جندي قبيلة ولا موضع باليمن؟ ها؟ موضع ولا قبيلة؟ عشيرة؟ أدري والله. وجندي على كل حال، وين هل اليمن؟ وجدت شيء؟ نعم. ها؟ إيه سم. عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك به. وقد روى الحافظ بن مردويه من طريقين: عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى بن مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلم. الحديث الأول حديث عثمان شديد الضعف إن لم يصل إلى حد الوضع. إيش قال؟ بلد جند كذا بالفتح تحريك. نعم. إيه شديد الضعف بلا شك، أما كونه يصل إلى حد الوضع هذا محل النظر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى بن مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: بسم الله. قال له عيسى: وما بسم الله؟ قال المعلم: ما أدري. قال له عيسى: الباء بهاء الله، والسين سناؤه، والميم مملكته، والله إله الآلهة، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب زبريق عن اسم ملقب زبريق زبريق ابن ولا زبريق عند ابن في نون ابن ابن زبريق أو زبريق وين؟ إيه لكن وراء حطه بالحاشية ارفع النسخة اللي بيدك لأنها في نون في إحدى النسخ ابن والباقيات زبريق. بدون ابن الأصل بدون ابن في إحدى وهو يلقب بزبريق. نعم. الملقب زبريق عن إسماعيل بن عياش وهذا كسابقه هذا كسابقه أقرب ما يكون إلى الإسرائيليات. عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا غريب جدا وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات، والله أعلم. وقد روى جرير عن وقد روى جويبر عن الضحاك نحوه من قبله، وقد روى ابن مردويه يعني موقوفا عليه. نعم. وقد روى يعني من قبله يعني من قوله. نعم. وقد روى ابن مردويه من حديث يزيد بن خالد عن سليمان بن بريدة، وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن أبي المخارق ضعيف عند أهل العلم، وثقه الإمام مالك مغترا به، وإلا فهو ضعيف. نعم. عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيري، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. وروى بإسناده عن عبد الكريم بن المعافى بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق، وسكنت الرياح، وهاج البحر، وأصغت البهائم بآذانها، ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. وقال هذا أيضا كسوابقه لا يثبت. نعم. وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد. ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه لأن حروفها 19، وذكر ابن عطية أن مثل هذا الاستنباط ليس من متين العلم، وإنما قد يكون من ملحه، وإلا فلا يثبت في هذا خبر. والمسألة ليست بالسهلة أن تستنبط مثل هذه الأمور العظام بمثل هذه الطريقة، مثل ما جاء في استنباط ليلة القدر وأنها ليلة 27 من قوله جل وعلا في سورة القدر هي، لأن رقم ترتيبها 27، سلام هي بالنسبة للكلمات 27، فتكون ليلة القدر 27. هذا لا هذه الطريقة لا تعرف عند سلف الأمة ولا أئمتها، ونص على أن مثل هذا إذا كان له دليل آخر يعضده فيكون مثل هذا الاستنباط من ضمن ما يستتبع به ويردف به ولا يعتمد عليه، يعني مثل ما يذكر بعض أهل العلم من الأخبار وحوادث العالم ويقوون به آراءهم المستندة إلى أدلة. نعم. ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونظره بحديث: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، لقول الرجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من أجل أنها 34 حرفا وغير ذلك. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره، فقلت: تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. هكذا وقع في رواية الإمام أحمد. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه في تفسيره من حديث خالد الحذاء عن أبي تميمة وهو الهجيمي عن ابن أبي المليح. اسمه يحيى بن واضح ولا أبو تميمة؟ ها والله ما تعرفه، قفت على هذا. شوف شوف الثاني متر، شوف الألقاب، الكنى الكنى. نعم. عن أبي تميمة وهو الهجيمي عن أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال: يعني سمي المبهم، سمي المبهم في الرواية السابقة، وإبهامه لا يضر، لأنه إذا ثبت أنه رديف للنبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي، وجهالته لا تضر. نعم. فذكره وقال: لا تقل هكذا، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. فهذا من تأثير بركة بسم الله، ولهذا تستحب في كل أول عمل، في أول كل عمل وقول، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة لما جاء: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم. وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك، وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن. ما في خيره؟ أبو تميلة، أبو تميلة يحيى بن واضح، شوف عندك يحيى بن واضح أبو تميلة، أي زين ما بعدنا شوي. نعم. شو إيه؟ كلامك كلام متعقب في هذا بلا شك، لأنه اعتمد على حديث كل أمر ذي بال، وهو مضعف عند أهل العلم. نعم. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر هاهنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بل شرط لحل الذبح. نعم. ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث منها عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت أهلك فسم الله، فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات. وهذا لا أصل له، ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. هذا الرازي، الرازي لا علم له بالحديث أصلا، ويسمونه الإمام، قال الألوسي في تفسير سورة العصر: قل ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. نجيب شيء ما يعرفه أهل الحديث،

إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قال يا محمد قل أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال له جبريل قل بسم الله يا محمد، يقول اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله تعالى. هذا لفظ ابن جرير. وأما قف على هذا، والحديث ضعيف جدا لأن بشر بن عمارة متروك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.